السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: تذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول لإخوان وأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يجتهدون معنا لنصر هذه المجالس لإخوانهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، اللهم آمين. مسألة عن صحة حديث: أو هل يزول حلق الشعر بالشفرة والسكرة؟ نعم، يزول حلق الشعر بالشفرة، ولكن الأفضل ألا تفعل. نعم، فقال النبي: احلقه كله أو اتركه كله، ولكن من يكد يرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق الشعر في غير مسك، حلق الشعر يعني بطريقة الصف التي سميها العجنزية، ما حكم أموال لعيب الكرة؟ لا نستطيع أن نقول فيها شيء. حلال وينبغي أن يتسير من الصدقة لمن قد يشير بها. بارك الله فيك. اشتريت سيارة واتفقت مع السائق على مبلغ شهري كقسط شهري، ولا يطلب مني أي التزامات. تبقى مع السائق على مبلغ شهري كقسط شهري. كيف مبلغ شهري كقسط شهري يا أحمد؟ السؤال غير مفهوم. لماذا تعجب زكريا بعد أن بشره الله؟ من العلماء من قال إن زكريا لما سمع الخبر أحب أن يتلذذ بتكرار سماع الخبر. كان أنت تقول مثلا على سبيل المثال: لا تتوقع أن تنجح في امتحان، وجاءت شخص يقول: أنت الأول على الامتحان، أنت الأول على كل الطلب. ماذا قلت؟ أنت الأول على كل الطلب. يعاود يسأل: ماذا قلت؟ ستقول: أنت الأول على كل الطلب، مع أنه سمع أول مرة. من العلماء من قال: سأل على الكيفية، يا ربي أن يكون لي غلام، هل أرجع شابا وزوجتي ترجع فتاة، أم على حالنا من الكبر نرزق بالولد؟ حكم الزيادة فوق المئة من سبحان الله وبحمده. لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، والله أعلم. فلا مانع المزيد فوق سبحان الله وبحمده، المزيد سبحان الله وبحمده فوق المئة. جاء جماعة من المسجد لصلاة الجمعة، فلم يجد الإمام لأنه قرر تأخير الصلاة بانفراد ساعتين، فصلوا صلاة الظهر جماعة لم تصرف عنهم صلاة الجمعة، نسأل الله أن يغفر لهم، لكنهم ضعفاء في الفقه. كان أحدهم يخطب لهم ولو بكلمة يسيرة ويصلي ركعتين، لكن أما وقد تأولوا أن الإمام لم يأتي، فنرجو الله أن يغفر لنا ولهم. ما حكم واحدة كبيرة السن وليس لها ولي إلا أولادها ويرفضون زواجها، وتزوجت عرفي بدون علمهم؟ إذا رفض الأولاد زواج أمهم ورفض سير أوليائها تزويجها، زواجها مأذون، سلطان ولي من لا ولي له. أما تتزوج عرفي لا بمأذون ولا بأولاد، هذا شر وفساد. هل أكون مقصرة في حق الله بالإيمان إذا كان أكثر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأتذكر بعد فترة غير الذكر وقل لا إله إلا الله؟ لست مقصرة، لكن أحتاج الأولى كل مقال له مقال، يعني وقت التكبير، يعني افترض في الذبح نقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر، أنت يدخل اللهم صل على محمد، هذا ليس موقفا. فكل مقام له مقاله. إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، ليس لفظا هكذا، لكن على هذا الروايات مجموعة روايات تشهد لهذا المعنى، ولم يكن لفظا. وعندما حديث الدائم بما يمينها وموضع لبئرنا في تخصيص المعطية لابنته زينب، هل يجوز عمل أعياد ميلاد للأطفال مثل الإن لعدم غضبهم؟ يعمل ابن بلداد، أنت تحرص على غضب أولادك وبناتك، أنت تحرص على رضا الله من المؤمنين، تعمل ابن دار الله كلك، اهد لأولادك هدايا طيبة وأكرمهم ووصى عليهم بلا مخالفة، يجهل صغار يقنعوا بالشيء قبله. سورة الملك المنجية من عذاب القبر لا يصح السند. حكم يصلي الفجر بأسرته جماعة في البيت لئلا تنتظر وتبذل، لكن ما سبب التخلف عن الجماعة؟ هذا السؤال يوجه إليك. بارك الله فيك يا شيخ خلف أبو البخاري حفظك الله. حكم الحكم المعين بأنه شهيد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، وأرد حديثا فيه أن رجلا من المسلمين في الظاهر كان يقاتل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يثخن في الأعداء، يبالغ في قتل الأعداء، فجاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما أجزأ اليوم منا أحد ما أجزأ فلان، لم يكن يدع للمشركين شهادة ولا فائدة إلا تبعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا إنه من أهل النار. فشق ذلك على بعض المسلمين فتبعه في اليوم التالي، فلما تبعه في اليوم التالي وجد في الفعل أنه لا يدع للمشركين الشهادة ولا فائدة إلا تبعها قتلا وتجريحا، لكنه طعن طعنة فلم يتحامل، بل وضع رأس السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل على سيفه حتى قتل نفسه. قال النبي: الله أكبر، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فلا يتكلم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، آمن بالله. لماذا باب البخاري باب لا يقال فلان شيء؟ ولكن عند التحذير نجد أن بعض الصحابة وصفوا بعض الصحابة الذين قتلوا أنهم شهداء، ولنا أن نقول أننا نبني على ما يرى أمامنا، والعلم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، العلم موكول إلى الله سبحانه. لكن إذا قلنا فلان استشهد في حرب مع اليهود، مات في حرب مع اليهود كان يقاتل على كلمة الله، حقيقة الأمور الله يعلمها، لكن حكمنا بالظاهر، فهذه وجهة ما قال بالزواج. الزواج بمأذون يمنع معاش زوج الميت وأنا بحاجة للمعاش. راحتك في سجودك، أحسنت راحتك في سجودك، ولكن لماذا تسرقين الدولة؟ هل سرقة للدولة؟ هل ترين أن نفتي بزواج سرقة الملعب؟ نعوذ بالله أن نأكل حراما أن نفتي في شيء مخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويحمل الناس على الحرام. هناك قرض يسمى التورق، حيث تشتري شعير بقيمة 50,000 وتبلغ في نفس الجلسة ب45,000 جنيه، حيلة من حيل الربا يا سالم. وللأسف بعض البنوك تستيقظ هذه الحيلة من حيل الربا، لا تفعل. انطلقت في حاجة إلى الشعير ولكن سوريا اشتريت 50,000 ريال شعير وبعتها في نفس الوقت نقدا ب 45,000. من حلم ثاني ربا يحيى محمد محمود حديث ثلاثة حق على الله أعلمهم أنك حليل العفاف حديث حسن الإسناد. هل يجوز هذا أن تجبر استفادة تلاوة؟ الأكثرون على المنع، لكن طائفة من أهل الحديث يقولون بالجواز بناء على أنهم لم يقيسوها على الصلاة. ويقول نعطي مطلقة في سن 23 تزوج بدون علم أهلها بعد أن هربت منهم لأسباب القاسية بعد وفاة أبيها وطلقها لأنهم إذا وصلوا إليها قتلوها، وكيل غريب تماما عن أهلها، تلك قضية تنظر يا أخي ناجح عن قرب. الله يكشف عنا وعن المسلمين وعن أهل ليبيا وعن أهل الإسلام في كل مكان. البلاء يا رب ما يحقن دماء المسلمين في كل مكان، أن يجعل هذه البلاد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. واصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين الفتن والقلاق، ولا يجعل بأسهم بينهم يا رب. لو الواحد يسجد سجدة التلاوة في شيء بدلها، يعني مريم بالإيمان تسأل، يعني إذا لم تجد سجدة التلاوة هل تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مكان سجدة التلاوة؟ يرد ذلك بسنة صغيرة، ولكن نستطيع أن نقول أن من لم تستطع ذلك لعلة جاز لها أن تلمئ وتقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة العادية التي أعظم من سجدة التلاوة لأنها تنعقد بالتكبير وتنتهي بالتسليم، قال صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فهو جميل. هل يجوز التعريض بالخطمة للمعتدة من طلاق دائم كما للمعتدة من وفاة؟ تلك مسألة هي جائزة، لكن كان على الخطبة الصريحة يا أختي، يعني امرأة طلقت طلاقا دائما، يعني أصلا لم يصبح بالزوج الأول سلطان عليه لأنها بانت منه، انفصلت عنه، سواء كانت بينونة صغرى بالخلع مثلا أو بينونة كبرى بالتطبيق ثلاثة، فهي معتدة وليس للزوج سبيل ولا رجاء إليها، ما بائلة بس التطبيق رجائية. فالتعريض بالخطبة لا جائز، لكن كلام فيما هو أقوى، هل يجوز التصريح لها بالخطوبة في هذا الباب؟ قولان، قول بأننا لا نصرح لها بالخطبة، لأننا إذا صرحنا لها بالخطبة ربما ادعت وبسرعة أن العدة قد انقضت، والقول الآخر ما المانع وقد انفصلت عن زوجها ولم يعد له سلطان عليه. رقد زوجها لا يخرج صدقات، هل يجوز لها أن تأخذ من مصروف البيت أو أكل وتخرجه بدون علمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف، والخازن النصف، والزوج مثل ذلك. أشياء لا تفسد، يعني مثلا رغيف خبز، قطعة لحم صغيرة إذا كان في البيت لحم، بيضة، أشياء يسيرة التي هي يعني جنيه 5 جنيه 10 جنيه، أشياء يسيرة، لكن تخرج أشياء كبيرة يلزم استبيان الزوج. وغير ما كان يريد أن أستغلها التنصحني أن أعملها مؤسسة خيرية أو مكان لتحفيظ القرآن في كل خير. منذ بنى دورين في بيت عائلة فجاء أخوه ليتزوج، المفترض أنه بنى شقته وأراد أن يسدد ثمن الشقة، هل يسدد ثمنها بسعر اليوم أم بسعر وقت ولائه؟ لأن قضية تنظر، لأنه سكن فيها أيضا، بنى الشقة واستغل الأرضية، أرضية المنزل استغلناها، قضية تنظر عن قربه. كيف هناك إجماع عن الصحابة في تكفير تارك الصلاة والذين يقولون بنقل هذا ما يرتجلون؟ يرتجلون ينبون على أثر من طريق الزريري الجويري مختلف، ولو سلمنا بأن الروى عنه روى قبل الاختلاط، إنما يروي عن شقيق ابن سلمة في الصحابة الذين رأوا شقيق، لكن وليس سريع أيضا في دعوة الإجماع. شقيق رأى عدد من محيان معين وقال لم أرى بعض لم أرى صحابة رسول الله يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر إلا الصلاة، ليس إجماع صريح. ومن يفهمون ألفاظ الإجماع يفهمون ذلك. هل صدر الحواجب لمدة أربعة أيام وتشكيلهم؟ هل صدر الحواجب لمدة أربعة أيام وتشكيلهم؟ لا بأس ما لم تتبرجي بذلك من رجال أجانب، وما لم تدلسي بذلك على الخاطر. من حطي في من يوصل وصلات كهرباء لتشغيل المكيفات، يعني يسرق الكهرباء من الحكومة، لا نجي السرقة ولا نجي سرقة المال العام، يعني هو يريد أن يتكيف هو زوجته وأولاده، يعمل وصلة خارج العداد يسرق الكهرباء. إذا جوزنا سرقة المال العام فزنت البلاد ولدت. هل جماعة فرض كفاية حتى لا تخرج المساجد؟ قال بذلك بعض العلماء والأخطر أن الجماعة تجب على الأعياء لدى المستطيعين. ماذا نقول عند النحو؟ بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من فلان ولفلان. هل دعاء البنت لأبويها الميتين كثيرا يدل على صلح الإيمان حسن العهد من الإيمان؟ وهي ممتثلة قول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ومقتدية بالأنبياء نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحلة القسم في حديثنا من المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم؟ هو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حاكما مقضيا. وحياك ربي يا محمد الشريف. ما دليل التفريق بين الجحود والكسل والنص في كفر تارك الصلاة عام؟ الأخ السائل لابد أن يدرك أن هناك كفر دون كفر، وإلا ستقع في الزيغ والضلال. إذا فهمت أن الكفر كله مرتبة واحدة ضعت وضللت. النبي عليه السلام يقول اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، قيل بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفر ليس بمخرج من الملة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وما يخفى عليك أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالكفر هنا أول. والنبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهذا أيضا دال على أنه ليس بكفر. فافهم أن هناك كفر غير كفر، هناك كفر عمل وكفر اعتقاد، كفر عمل وكفر اعتقاد. ثم ما شأن المسلمين قبل أن تفرض الصلوات؟ ما شأن المسلمين قبل أن تفرض الصلوات؟ نعم. يحيى الملتاجي بارك الله فيك، هل يجوز أن أصلي السنة في مكان المحراب وأنا إمام المسجد؟ نعم، وخروجا من الخلاف تكلم بأي كلمة، لا إله إلا الله، أي كلمة من الصلاة، أي حديث، مع أنه محتمل أيضا وليس على الإجاب. أما إذا صلى أحدكم وأراد أن يصلي النافلة فلا صلى حتى يتكلم أو يتحول، فلو أطلقهم يأتي في هذه إن شاء الله تعالى. وهذا مختص بالجمعة وهذا مختص بالإمام أم لا، في كل ذلك خلاف. وعلى أي حال فلا يصلي حتى يتكلم أو يتحول للتنزيل ليس للتحريم، والله أعلم. الأخذ من ثمار الأشجار في الأماكن العامة كالجامعات، انظر ما قوانين البلاد أو الأماكن في هذا، أنتم ستكسر الفروع و... انظر إلى قانون الجمع في هذا الصدر. حكم أن نحجز مكان في المسجد بترك سجادة الصلاة الخاصة به بعد كل صلاة. يعني السجد ليست حكما على أحد. إذا كنت جلست واحتجت إلى وضوء فتركت السجادة من غير تتوضا ترجع لا بأس. لكن تعب السجادة من الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء ساجد لله لا تصنع مثل ذلك. هل يجوز صلاة الفريضة في السيارة إذا كانت المسافة بعيدة وسيدخل وقت الصلاة الأخرى؟ فلضرورة يا محمد. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توزعت به راحلته في رجاءة الفريضة مثلا، لكن السيارة لم يقف والصبح سيقف وقته الشمس ستطلع قف يا سائق لم أقف. عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فإن جنب. حكم خروج زكاة المال أشياء عينية وليست أموالا. إذا كان الفقير سفيها وأقمت نفسك ما قام ولي السفيه فحينئذ ستخرج من ولايتك على السفيه تفعل الصالح له. حكم رب الزوجة أن يتزوج عليها زوجها. كل زوجة تنفض أحل الله الزواج. حكم أن يأخذ من الخدين من اللحية يعني هذه ليست لحية لكن هذه اللحية العظمى. المولى بنت عبد الجليل تسأل أسهل مرة حياة لأحدهم في السؤال عن أسهل حاجب. هو من الحاجب يأخذ الفتوى منه. يعني حبيت الحاجب، الحاجب لا يجوز النمس فيه، لا يجوز دعنا الله من النمس النمس في الحاجب. لكن ذكرت له أن يبين لي من قبل الذي سيأخذ من مكانه. أخذناه عنك اللي أخذت لي من مكانه. هل يجوز دفع المال من أجل أتوظف مع أن أستحق؟ لا تدفع رسوة بارك الله فيك. أذكرك يا أختي منى بارك الله فيك على توجيهك على تنبيهك. حكم قولي يا جميل الستر يا بديع الإحسان يا رب العالمين. وبعض العلماء يجوز مثل هذا، لكن نحن نحب أن ندعو الله من ورد في كتاب وسنة رسوله وغير قطر بالتحليل. لكن من ورد في كتاب وسنة أسلم الله أعلم. الذهاب للجمعيات الخيرية لا يتسول إذا كنت محتاج فلا يجوز لك السؤال، لأنه محتاج لنظرة آخر ومستأفي أخشى الله. تقدم لها شاب للزواج وأخواته متبرجات، هل هذا يدل على انه غير صالح؟ لا يقتل به، لا يدل على ذلك، قد يكون عاجزا معهن. حتى انه هو نفسه. هل الوقف والصاد في حديث ان للطعن الشاك من اجل الصابر اعرفه ضعيفا؟ التضحية خارج البلاد لا باس بالتضحية في البلاد وخارج البلاد، لكن داخل البلاد افضل لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. أما إذا كنت ستضحي نفسك داخل البلاد وتريد أن تفعل شيء آخر خارج البلاد شيء طيب. حديث أم زرع في البخاري سمعت الله عبد الرحمن حجازي بارك الله فيك أنني آذوني كثيرا أتلف طعامي وثقب ملابسي ومن شعر القضية هل أقتلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لبغتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح أنا هلا نملة واحدة. صدق الصائم لكفارة ظهار أيام العيد وأفطر أيام العيد وأكمل بعدها يا مؤمن. إن رأيت الوساطات الموجودة في كل مصالح إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يزيد فكان عملك معطلا وتأخذ ما يحق لك جاز. حكم الصلاة الإمام الذي يهتز في الصلاة في القراءة الصلاة صحيحة، لكن طبعا إذا سألت هل كان الرسول يهتز في الصلاة من وراء ذلك الاهتزاز في الصلاة موضوع صلاة الصعوبة أرجو الإفادة النظر في صلب موضوع زواج البنت المطلقة لخوفها من القرب من الحرام والبعد عن الحلال لا توقف الحليب في سكن لوحدها. أرجو النظر الآية محمد المختار سنسكت شيئا تزوج لأن إذا كنت تزوج صعب مصلحة، لكن عموما تفترض أن هو فتاة أو امرأة مطلقة وتريد الزواج أهلها يرفضون، ما سبب الرفض؟ ما أبدى سببا للرفض؟ قال لها ترى خلاص تزوجت مرة لا تتزوج ثانية، يا جماعة أنا سأقع في الحرام، رفضوا ورفض الأولى. انتقلت الولاية للمأذون، السلطان ولي من لا ولي له. أما إنك أنت يا محمد بن مختار تأخذها تتزوجها مع بعض من جهود كل من ستتلقى المراد من الرجل عندما استاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. صحة الصلاة الخمس بالبيت إذا كنت تسمع نداء أجب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذبح باليد اليسرى إذا كنت عزيزا عن الذبح باليمنى واكل غيرك، لكن عموما إذا جاز الأكل باليد اليسرى للعاجز سيزيد الذبح للعاجز. حكم الإيثار في الصف الأول مش كان من باب التوقير ومن باب إنزال الناس منازلهم، من الرجل الذي أتى متأخرا يحمل كتاب الله وهو من أهل الأحلام والنهى قدمه توقيرا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أبي بن كعب رضي الله عنه ذات يوم متأخرا فوجد الصفوف أقيمت، وجد الصفوف قد أقيمت والناس في الصلاة، فجذب شابا من الأنصار من الصف وقف مكانه فالتفت إليه الشاب المغتضب، فلما قضت الصلاة قال له أبي يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة، والنبي قال يلين منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حكم نقل الأعضاء مثل الكلى إذا كانت لم تضر بشهادة الأطباء المتبرع أو الضرر خفيفا متحملا، كان الضرر خفيفا متحملا فلا بأس لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما الناس جميعا، وإن كانت تضر بالمتبرع فلا ضرر ولا ضرار ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حديث لا تصوم الحبلى ليس هناك حديث هكذا، إنما يؤخص للحملة للحامل أن تفطر إذا عجزت عن الصيام، وتعيد. قد نشرى الأشياء بالتقسيط بالفائدة لفترة 10 سنوات، صورة العقد لا بد من الاطلاع عليها في الدوس الوصولين إمام طلاق لديه فلكم الشخص لا يتقدم بطلب للطلاق بسبب العنف الذي مضى عليه أكثر من 3 سنوات في الوقت الحالي. أنا مع والدي لم يعطي أطفاله المال الذي كان عليه أن يعطي شيء أو لا مصلحة. شكرا. امرأة مطلقة ولديها أطفال يلزم أبوهم بأطفالهم النفقة، أولاده ويحضنها وتفطر على حضانتها. حلق اللحية حرام، مخالفة لحديث الرسول خصوص الشارب وغرف اللحى. كم كيف أن تكون الخطوبة الشرعية كم مرة إذا المقابلة ليست هناك مرات من كيف أن تحدد عدد المرات، ولكن إذا رأى الفتاة وأعجب بها وأعجبت بها وتراضيا أعرف كما كانت كانت أجنبية فشمع المرات الأجنبية مع الحديث من أخذ هذا المال بسخاوة نفسه ذلك له فيه يعني نفسه عفيفة من أخذها بصرف تطلع واستشراف وطلع. نعم جمعت لهم راتب شهرية كل شهر يقطع جزءا ويأخذه واحدا منه وهكذا تدور عليه لا تنسى متجمعية التي تتعاون الناس عليها كل واحد يدفع في الشهر 100 جنيه هم 20 واحد يأخذ 2000 شهرين بس. هل أفضل إظهار الصدقة لقوله تعالى إن تبدو الصدقات فالمهمة هي لا أكمل الآية علي إن تبدو الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أكمل الآية الله يستر عليك ومعنى عفوا حكم النسي التسمية فيسمي الله ويأكل حديث يا رب القضاء إلا الدعاء لا يصح. هل الصبي يقطع الصف لا يقطعه إذا كان رشيدا عاقلا ولكن فقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو عمرو بن سلمة يوم الناس هو ابن 8 سنين الشعر المنفوت عنه حتى النعم كل الشعر يا مستشرقا عاقلهم من كل الشعر بارك الله فيه. من حديث أم زرع لأزيز لنا الحديث عن أزواجنا ما أكره مجهولات يا أم آية من يقول لها تسيب زوجك النار عشان نقل أنت تطلق والناس متعلق ما صحبك يا أبي تتكلم عن الناس ما يقل ولا يعرف منهم منهم السن المناسب للجد في العقيقة الجد الذي كسر زارت له سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية وهذا قد يتأتى عند بعد سنة فصاعدا الله أعلم. ما معنى العبادات توقيفية يعني الصلاة توقيفية عدد ركعاتها توقيف لا يصح أن تجعل 5 ركعات كل 5 أكثر من 4 وصلي زور 5 عن عمد ما يصح مثلا تقول بدأ الفتحة نقرأ قل الله واحد العبادات توقيفية لا تزيد فيها ولا تنقص منها ثم الذي يتحمل الزيادة والنقص ولا عشت فضلك. ماذا تقول تتنزل على الاتناءات واجد من حولي من لا يصلي ضعاف وسعيد وانا في لا ارضي بقضاء الله تكون الاسعد منهم النبي عليه الصلاه والسلام كل أشد الناس بلان الأمثل إن بيتهم الأمثل في الأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء وقد قال يرموني أشكر أم أكفر أشكر الله وأنا تتكلم مثل الكلام الذي قد يضرك في دينه يا أبا نور خلاص انتهت المسألة بنتك لن توافق أن أحد يتزوج عليها فدعها بحزنها لكن الزواج حمله الله هل دخول وقت العصر معنى أن الظهر أصبح قضاء؟ نعم هناك شيخ قال لي ابتزاز الإمام من أحمد في صلاة يوتر بالصلاة لا يوتر هل يجوز أكل طهور تارك الصلاة؟ يجوز سلم الله عليها يجوز أكل حكم الصلاة مرتدية فمن لا تظهر كتفيه وأن تظهر أعظم الصلاة جاز مع الكراهة الشديدة حلوة الجمعة مرهم بصلاة الجمعة كذا قال أكثر من مثل هو مستحب على أي حال هل صلاة القضاء ممكن جماعة ممكن لأن النبي لما فاته أن يصلي الصبح لما أيقظه هو أصحابه أيقظ أصحابه حر الشمس صلى صلى بالصحابة جماعة الصبح. هل أنت كنت أمرا أعلى أن يسجد لأعلى الأمر في المرأة أن تسجد لزوجها؟ يعني حسنا فريق من العلماء وإن كان لمن يتكلمون فيه وجه والله أعلم. حكم شراء كبش يرعى مع خنزير في زريبة واحدة كبش حلال، لكن يأخذ حكم الجلالة والخنزير الخنزير كثيرا ما يأكل العذرة القذرات، فيبعد الكبش أياما ثلاثة أيام استحبابا حتى يطهر ما في بطنه ويأكل بعد ويطعم طعاما آخر ويأكل بعد ذلك استعمالا. هل من الأفضل أن يتخصص المسلم في مذهب أن يتعلم الفقه على مذهب الأربعة؟ أن يتعلم فقه الدليل، فقه الدليل. متى يجوز القصر في الصلاة إذا خرجت مسافرا في طريق السفر وفارقت بلدك؟ في طريق السفر تقصر بعد خروجك من بلدك إن كنت مسافرا. حكم صلاة النوافل جلوسا مع القدرة على الوقوف جائزة، لكن نصف أجر القائم. ماذا يعصي ثم يستغفر؟ المطلوب إذا مهما أسأت فاستغفر. هل يصح للمأموم أن يؤم الصلاة بعد أن تأتي الإمام من الصلاة كما يحدث في المساجد؟ يعني إذا كنتم كلكم متأخرون وانقضت صلاة الإمام وقمتم تتمون صلاتكم، هل أحدكم يؤم الآخرين وكلكم في صلاة لم ترد هذه السورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد؟ صحة حديث يوم صليكم يوم نحركم يوم عيدكم ما يصح. ودخلت ووجدت الإمام فروق كوعي، هل أكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال أم تكبيرة الانتقال فقط؟ إذا دخلت ووجدت الإمام فروق كوعي هل أكبر تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال؟ تكبيرة الإحرام هي الأصل، لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الانتقال كبيرة أيضا لكن هي سنة. محمود بدري حبيبك الله سبحانه. هل يجوز إطعام الخنزير؟ الوارد قتل الخنزير ما يعذب، يعني تقتله. طبيبة نساء نصرانية أفضل أم طبيب مسلم ذكر يعالج المرأة في الولادة؟ إذا كانت الطبيبة النصرانية أميرة فهي أفضل، إذا كانت أميرة حلمها، إذا كانت أميرة. أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يحصن لشواهده. نظرت أن أذبح شاة لله ليزيد الأكل منها ونأخذ مقابل ما أكله مالا، فإذا كنت نظرت الفقراء لا تأكل منها. نظرت مجرد الذات نسيس الأكل منها، لكن الفقراء لا يزيد الأكل منها ولا يزيد تقل قطعة وتسدد مكان أمالا، فإذا كل أهل الله وبعد ذلك اشتري كيف تشاء. زيدها يرفض بيع جزء من ذهبها لإخراج زكاة الذهب، ليزيد إخراجها رغم عنه وعمه. أنت حق ذلك وأنت المسؤول أمام الله. صلة الرحم الأقرب الأقرب، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبنيك أبنك. نعم تجوز التضحية للميت، يجوز عمل أضحية للميت كصدقة. قل إنه مقيم في ألمانيا يسعطون الأكباش، إذا كانت تموت بالصعق فليحلوا أكلها، أم إن كانوا لو يخونها شيء ما بعد ذلك يذبحونها وينزل الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. كيف تجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة وهو كافر؟ كان كفر بلا كفر يا محمد الفلاح. والنصراني يجوز أكل ذبيحته، واليهودي يجوز أكل ذبيحته، والنصراني يقول المسيح ابن الله يعني يعود يقول زينب بالله وتجسد من ذبيحته. الله يجعلنا وياكم من المتقين يا محمد الفلاح. كما قال ابن قدامة وهو حنبلي: وما زال المسلمون يأكلون ذبيحة تارك الصلاة، وما زال يدفنون تارك الصلاة في مقابر المسلمين، ليست لهم مقابر خاصة بهم، وما زالوا يرثونه ويرثه. فذاك محمد الفلاح شيء من كفر دون كفر، في كفر يا محمد الفلاح يخرج من الملة، وكفر دون كفر. أنا ذكرت لك حديث الرسول: سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، ليس كفرا مخرجا من الملة بارك الله فيك. ثم أن النبي عليه السلام فيما حسنه عدد من العلماء ودليلهم شيخ في هذا الباب قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن واتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن أمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء عفى له. قال الشافعي: فما داموا دخلوا تحت المسيئة فقد خرجوا من الشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الغريب من فلاحي بارك الله فيك، كنت نظرة لو بنتي جابت مجموعة هاتف الفلوت حيرة وطلعها بالله، بس لسه بتمتحن هتخلص بعد بعيد، ما ذبحت حاجة يبقى لسه علي النذر ولا كده خلاص؟ يعني هل يجوز تقديم قضاء النذر؟ يجوز إذا كان هو يعني قال لله عليه إذا نجح الولد أن أخذ 1000 جنيه، نتيجة ما ضاعت، لكن قلت أنا خيرا من الآن يعني أتحلل من النذر الذي عليه بإخراج وأخرج حول الناس. إنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحلف، إذا قلت والله لن أسافر القاهرة غدا، وبدأ لي أن أسافر، يجوز أن أكفر ثم أسافر، فيجوز تقديم الكفارة قبل الحلف. هل موت مرة الأب، مرات الأب زوجة الأب مثل رضاء الأم إذا كانت تربي الولد من الصغر تربية صالحة، جزاء الإحسان الإحسان. يعني أمك ماتت وأبوك تزوج امرأة أخرى، ربتك أحسن التربية وأحسنت إليك، لها عليك حق، جزاء الإحسان الإحسان. الله يغفرك. أصلي في مكتبتي رغم أن الفاتنة بها مصلى، ولماذا قطعت الجماعة يا أحمد بن محمد بن عامر؟ هذا السؤال، لماذا تتركها؟ هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فاجئ، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هل يكون بين الناس التلامذ بالهمس؟ أحيانا يكون، وأحيانا لا يتكلمون أبدا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فمواقف القيامة تتعدد. أحيانا يتكلمون ويتجادلون، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وأحيانا خشعت الأصوات للرحمن يتهامسون فلا تسمع إلا همسا، وأحيانا كل ساكت ولا يتكلم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من المقصود بقوله وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ كانوا يقصدون رجلا من الطائف أو من مكة، من مكة كالوليد بن المغيرة، ومن الطائف كعروة بن مسعود الثقفي، كذا قيل في التفسير فالله أعلم. وقتي أعطتني عفوا 10,000 جنيه شغلهم معايا وأنا مش محتاجهم، ينفع الدية كل شهر 100 جنيه كأني سفرت. أنت حر، أنت حر يا محبة الرحمن، يعني لكن لا تشترط هي عليك ذلك. يعني أختي قالت لك: يا محبة الرحمن يا أختي، أنت أختي غالية علي، شغلي لي هذه 10,000. قلت أنا شغلها لك خلاص، أردت تشغليها لك وليس لها مجال عندك، فأكرمتيها بالربح من قبل نفسك، جزاك الله خيرا. ما الحل أو الحكم في من نسي سجدة؟ يأتي بركعة إذا كانت السجدة في السجدات في الركعة الأولى، أما إذا كانت الركعة الأخيرة يسجد سجدة ويتشهد ويسلم. اهتم بمسلوكي فلما امه بدعوا عدم جواز تغيير النيه خلاص طردت يا ابا رمال جيت تهتم بشخص فقال لا ترجع ماشي خلاص اسمع تمام انك نيتك البيتكوين حرام عمله وهميه ونصب على الناس واحتيال هل يجوز المريض لمريض ثلاث البول ان يؤم المصلين قال بعض العلماء من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ولكن لولا خروجا من الخلاف ان تصلي وانت مريض ثلاث البول ناس يتضررون نفسيا يتعبون منك انت تقول في الصلاه وهم يصلون بعدك فتحدث اشكالات واختلافات ان طلقت لك مرات من غير ما اقول من غير ما اقول انت تعرف كنت نقول انت طارق وماذا فعلت انت المراه لمن يمين على ما صديقه وصاحبه والمصريين ايضا يخدعون انفسهم ويقول ان كنت انت طارق وهي همزه والصح ان تقول قاف يا اخي اتق الله يمين على ما صديقه وصاحبه لو اكلت من غير ما افتكر النهارده ابقى فطرت ولا لا؟ كنت ناوي صوم ناوي الصيام وبعدها صمت ونسيت اطعمك الله سقط لكن شغلني السؤال بصوره واضحه حكم خروج المني بدون شاور عند البول ليس المنية سيأتي على الناس زمان يروا أشخاص يهاموا بها الدجالين وقلوبهم قلوب الشياطين كأمثال ذئاب الدوار لا أعلم له أصلا هل يجوز البعد عن المعصية خوفا من عقوبة الله يجوز طبعا كلام غريب سبعة أفراد اشترينا عجلا بكل ما فيه الأضحية ولكن الثمن بعد الدهر وأدنى بالميزان لا أنصح بمثل هذا يعني اختلافات قد تحدث اختلافات بينكم وبين الجزار اربطني له واشتري ذبي حقك وحدي ثمنها بارك الله فيك عندي ولد وبنت لما أوقع عنهم الأضحية معقلة لهم أفضل عقيقة الأضحية أقوى من العقيقة الأضحية في التشريع عموما أقوى من العقيقة هل يجوز الكلاب أمام المنزل يمنع دخول الملائكة؟ الكلاب مرة أن الملائكة تدخل إن شاء الله حبك الله يا عبد العظيم هل امتلك عن الشعر والذكر خاص بالمتزوج ليس بخاص بالمتزوج أحبك الله يا عبد العزيز أمر النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه رجلان اتفق على أن يشترك في رجل الرقم ثم كبش هل تصحب الخير هذه الصورة؟ لا كبش يجزع واحد أرض البقرة تجعل السنة تهمنا أثنين ذكرتم في الطلاق لابد من لفظ سريع ما هو طريق صحيح بسؤال ويهم أننا نقول أن تطارق يعني خادع فما هو الطلاق واقع إذا كان الشخص مزدوجا ما كان في شخص قدر منه مزدوجا فلا نفعل. حرم نفسه بالنجد. حرم نفسه الثورات. وليس انه يقول لينصب اخاك ظالما او مزدوجا قال كيف ارسله ظالما يا رسول الله قال تمنعه من الدنيا ثمانيه مسيره. يا روح ربك يا شيخ محمد القاضي حبيبك الله شكر الله لك. حكم تقصير لحية بماكينة الكهرباء لا بأس بذلك ماذا عن عدم جواز تغيير النية من ماذا لماذا يا برمج السؤال يا محمد إبراهيم، السؤال وقت فقيرة وتتزوج ابنتها الأمناء مباح، إذا كانت أختك مسرفة ما من الآن في البلاد عندنا، فلما المرأة تشتري مفرش أو مفرشين للسرير لبنتها أو ثلاث مفارش أو أربعة مفارش أو خمسة، تشتري عشرة عشرين ثلاثين، فلما اشتري ثلاجة طلعوا لك بضعة جديدة وقال لك لازم تجيب من الزوج هدية. الزوج ما لها أي علاقة في الموضوع، يعني الزوجة تشتري لأم الزوج ثلاجة، هذه المصيبة التي حملها، يعني أصبح أبو البنت يعاني لازم يطلب حبات ابنته من الأول، يشتري حبات ابنته ثلاجة، والثانية متوحشة طلقت ما يفتون طلقت يعني، ولا يستطيع الزوج يقول لازم تجيب لأم ثلاجة، زوجة بتزوج، لكن الزوج هم يعني هل البنت تستغرب الزوج حتى تعطيها مهرًا؟ يعني الأمور أصبحت غريبة، الناس يخترعون أشياء ويجعلونها شرعًا يتحاكموا إليها. فإذا كانت أختك المبذر المسرف المتغسلة غسلتين ولا المتجاز بتجاز وتجاز بفرن وتنتظر نفسها فلا تعطيها ضحك أفضل. لكن إذا كانت تقتصر على الضروريات ولا تجد يمكن أن تساعدها بذلك، لكن المسألة تختلف. من رضي بقدري أعطيته على قدر لا أصل له، وأغلب الأحاديث القدسية لا أصل لها، أغلب الأحاديث القدسية لا أصل لها، ما يكاد يصح إلا ما يقال 150 حديثا أو 200 حديثا مثل هذا شرع ابن حجر رحمه الله. ولما دخلت في جامع الحديث القدسية الصحيحة ما تكاد تكون وصلت إلى 200 حديث. رجل عصى الله مع زوج الجاري ولم يجد هذا الاستثناء، زوج الجاري يستر على نفسه ويبتعد. هل الحب بشرط لصلة الرحم؟ ليس بشرط، انه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على ان اهل بني فلان ليسوا باوليائي انما اوليائي المتقون، لكن لهم رحم سيضلها ببلادها سيصلها بما لها عليها من حق الوصف. أنا التي سألت عن النزل، يعني لو ما دخلتش في الضحية واستثنيت البنت تنجح مع بالعيد وجبت حاجة وذبحتها على حسب نيتك يا نور الحياة، هل أنت الذبيحة التي اشتريتها بنية قضاء النزل أو بنية ماذا؟ تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه هو خواطر ليس تفسيرا، خواطر هو سماه خواطر. عن تفسير القرآن له أصولنا عند أهل السنة والجماعة، القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويفسر بأقوال الصحابة إنهم عرب القرآن نزل بلسان عربي مبين وبأقوال التابعين، ولما تتحمل لغة العربي مع سياقات الآيات المباركات. ما التوبة لمن حلف كثيرا لسنين عليه إذا كان معقدا اليمين بكل يمين حلفها معقدا فيها ولم يفي إطعام 10 مساكين، إذا كان جاهلا بالعدد فليقدرها تقديرا. أيهما أفضل، حفظ القرآن أم قيام الليل مع أن ليس عندي وقت القيام والحفظ؟ وقت القيام ماذا إذا يا إيهاب؟ يعني إذا لم يكن عندي وقت القيام الليل والحفظ، مريض تاجر علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. سيصر باسم وقتنا لتلاوة كتاب ربنا، كتاب الله، كتاب الله. هل يجوز اتفاق رجلين تعطيني من صدقة البقرة 10 كيلوات وأعطيك من حول الدان 5 كيلو؟ لا يجوز، لا يجوز لإبراهيم ابن كامل. اشتراط اتفاق رجلين لا يجوز عموما الابتعاد عن هذه المسألة، تؤدي من تلقاء نفسك لا بأس تجد فيها يقرب سنة الأخرى يتصدق على أمه متوفية أن يتصدق تبشين في كل خير. أنا حسب هذا الموطن الصدقة، هل تجوز تسمية مكة؟ تجوز، بس هل البنت ستطير بذلك؟ أو ليس من الأسماء الجميلة أن تسمي ابنتك مكة والرسول ما عود عليه أنه يسمي بناته بأسماء البلاد، ما سمى البنت مكة ولا سمى البنت المدينة، ما ورد ذلك عن النبي عليه السلام، ما عدم استطاعة مجلس التحريم. هل يجوز للزوج أن يمتنع عن النفقة على زوجته الموظفة وهو أغنى منها؟ كيف ذلك؟ الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. قول الله تعالى: رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: الزوجة تقول أطعمني أطلقني. قال تعالى: يوجبني ساعة من ساعته، حكم باللحم باللحم أو السمك بالسمك، في مسألة خلاف تدخل في مسألة التفاضل عند البيع، أقول له الفضل ابتعد عن هذه المعاملة أفضل. بارك الله فيك. ما لا سناء سناء معناه طيب. أخت الوالدة سناء حبيب الله، ما أدري أحد يعني سناء ما أظن أحد يؤمن منها أو ما لنا علمنا أحد تتمنى في سناء شيء من هذه القرآن. الحمد لله. هل مقابل رسول المعين قال: إذا أصبحتم القواعد من النساء أصبحت المرأة لا تستهان ويرغب فيها تواصلها، فالنبي أمر وقال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مزينة، من يستعففن خير لهن. هل يجوز للجلد مثل المصحف أو الحائض؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء والأحوط البعد، وهي في الأدلة، وهي قوله تعالى: لا مسؤول المطهرون ولا مسق عن المطهر. أجيت هذه من بعض أهل الحديث فهل مطهرون الملائكة والمعني اللوح المحفوظ والحديث مرسل. كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان شعرا طويلا. أحسنت عندك فاطمة وعندك عائشة وعندك مريم، ولا اللي أردت من الأسماء الطيبة أيضا عندك ميمونة عندك هدى، في أسماء طيبة كثيرة الحمد لله. صلاة الفجر في المنزل لعدم بطول وقت الفجر الصادق في المنزل. صلي أنصحك صلي معه في المسجد، وإذا أردت أن تعيدها تعيدها. بارك الله فيك في تحريم صلاة الفجر. هل يجوز إكمال نصيب الفرد من أكثر من أطهرين؟ كيف يا إبراهيم؟ كيف ستفعل؟ إنك سنة قدرية صفيفة، كل ما اسمه الحمد لله طيب، الحمد لله. اصبر. في جزئية أيضا يلفت النظر إليها، وما نخديه من خديجة سيدة نساء الجنة، ما قال من خديجة ذا شيء. سمعت كل الأسماء طيبة، الأسماء طيبة الحمد لله كلها طيبة. الله المستعان. الله يكشف الضر عن المسلمين في السماء وفي كل بقاع الأرض. اللهم يكشف الضر عن جاره يشد الدين كثير. مروك عليه السلام: إذا انقلت إذا امتنعت عن الانفجر له حتى ينفجر رقلا جزاك الله خيرا. إذا كان سيزداد فسادا بعد النبي السلام فنحن مع قلة الفساد. وما يم السؤال إذا خشيت مرة يوفيت في محمد اشتريت مثلا في سن بقرة وبقرة وسن الآخر لا يبغي كنا بقرة واحدة كنت سبق في معقبة جنبي أقام الصلاة أثناء التدخل أثناء التدخل من الشهر كان مثلا يبغي عن ما تحديث جار الجامع حديث الشهر جار الجامع يعني لأن قبل يستدي سيدا من بهم يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن من رفيقا أي أبقوة الأخوات بإن أنتم في خير وبنتم تحفظون حدود الله وتقيم لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك وقال تعالى في كتابه الكريم وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون والذين بنى لهم الغالبون فاجتهدوا في الدعوة إلى الله واحرصوا على الأخوة الإيمانية بارك الله فيكم وحفظكم الله هذا وأعود حمدي وشكري لله ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ثم هو موصول للإخوان الذين بذلوا معي جهد لإخراج المجلس منهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.